إنني جاهز لسيدتي. يمكن في الكتاب بتاع حضرتك عن العربي كنت تتكلم على إنه فكرة إنه دين العولمة ما فيهوش ما بيعملش ما فيهوش تعويض في قادم في عالم آخر وإنه ما فيش عزاء ولو محتمل للضعفاء والمنكسرين زي ما بتقول. ده في كتاب أنا كان ليا كتابين عن العربي. في الكتاب الثاني اللي هو كده تكلمت مع عربي بالظبط. يعني انا قلت ان العولمه في بنيتها لها بنيه لاهوتيه. يعني البنيه اللاهوتيه بمعنى مش مكشوف، لان في شيء واحد مسيطر، قوانين مسيطره اسمها قوانين السوق، يعني قريبه من فكره الاله، يعني لا تستطيع ان تخالف قوانين السوق. هذا هو النمط الاقتصادي الذي لا يقبل المخالفه، وان ده بالمقارنه هي بنيه لاهوتيه. لكن إله العلماء إله لا يرحم. يعني الإله في الأديان له بعدين، بعد الرحمة وبعد القوة. إله العلماء له بعد القوة فقط وليس بعد الرحمة، معنى أن كل قوانين العلماء الاقتصادية خالية من بعد العدل الاجتماعي مثلا. طب هل نقدر نقول أنه القسوة دي خلت الناس بتلجأ للإسلام كملاذ أيديولوجيا يلجأوا ليها ممكن تحميهم، وده هو اللي أدى كبديل، وهو ده اللي خلى يبقى فيه فهم خاطئ أو جامد؟ ده بيفسر مش يعني ظاهرة العلماء بتفسر ما يسمى العودة للدين والقيم الروحية بشكل عام، وده اتجاه العالم كله. يعني مش ضروري العودة للدين بمعناه يهودية مسيحية إسلام، إنما في عودة إلى مفاهيم القيم، إلى المفاهيم الروحية. إن الإنسان الواحد على طاطة العلماء حاسس بإن في شيء مفتقد، إنه العالم لا يمكن أن يقوم على هذه العلاقات المعقدة الاقتصادية والمنفعة وكده. إن الإنسان أغنى من احتياجاته المادية حتى لو تحققت، ففي عودة إلى هذا بشكل عام. مسألة العودة إلى الإسلام دي لا، مسألة أعقد من كده، يعني لانه في ظروف داخليه في العالم الاسلامي وفي العالم العربي هي اللي خلقت هذا، يعني ظروف مرتبطه بما يسمى ازمه الهويه، ودي ممكن طبعا يطول الكلام فيها، لكن بتمتد الى بدايه القرن العشرين هذا القرن. فاضيف الى ذلك العولمه، يعني اللي ادى كمان الاسلمه بعد اوسع من انها تحل مشاكل المجتمع وكده وكده وكده، اصبحت بتقدم بتقدر ايضا تحل مشاكل العالم. فالعولمه هنا اضافه في القوه اللي بتتمتع بها مشروع الاسلام بشكل عام، لكن في اسباب موضوعيه في المجتمعات العربيه وفي المجتمعات الاسلاميه. طب ده بيؤدي لنوع من الشموليه الدينيه، يعني توتاليتاريزم بس ديني؟ يعني بيؤدي الى انك تقدمي الدين باعتباره ايديولوجيا شموليه تقارع الايديولوجيا العولمه او تناطح ايديولوجيا العولمه بشكل عام، انها بتطرح الـ يعني ما يتصوره اصحابها البديل. يمكن الفتره الاخرانيه ما اعرفش اذا حضرتك بتتابع الدعاء الجدد يعني الخطاب، حتى مش الفترة الأخرانية عموما، ده طول الوقت كان الخطاب المسموح به هو خطاب قائم على الحاجات العبادتية خالص، والخلافات في حاجات مسائل فقهية، وكل الحاجات موجهة للاتجاه ده. بتفسره ازاي او بتشوفه ازاي؟ لا، ظاهرة يعني دعاة الجدد وظاهرة الفوضى الفتوى وكيت وكيت، يعني هي احدى الاحال اللي بنسميها احنا يعني النتائج الفرعيه لما حدث بعد كده، انه في اطار هذه الاسلاميزم اللي بتقدم حلول لكل حاجه، وحلول كلها منتجعه من الماضي، وخلقت نوع من انه ليس هناك حاجه للتفكير، بما انه كل الحلول موجوده في مخزن الماضي، نستطيع فقط ان ننقب عنها ونجدها. زي البترول كده، البترول ما احناش محتاجين نعمل، احنا محتاجين نفطر الارض فقط فيطلع المال بدون عمل، بدون كفاح مع الطبيعه الى اخره. ده خلق في المجتمعات العربية بشكل حاد اللي ظاهر لنا بيسمى تجريف العقل. يعني أصبح المواطن العادي في كل شأن محتاج إلى أن يفهم إذا كان التصرف في هذا الشأن تصرف شرعي أو غير شرعي. التجريف العقل ده خلق الحاجة الفتوى. يعني دلوقتي الناس بتسأل في أشياء أجيال السابقة عمرها ما سألت فيها. يعني أشياء صح ولا غلط حميمية وشخصية وكانت الناس بتمارسها من غير ما تحتاج إلى الشيخ تسأله هل هذا يهود أو هذا يهود. فكأنه في سوق اتخلقت. طبعا الإعلام هنا عامل مهم جدا في خلق سوق يمكن أن تسمى سوق الفتوى. ما دام في طلب يبقى في عرض. وكلما زاد الطلب زاد العرض. ولو عملت تحليل للفضائيات هتلاقي ان كل فضائيه لها ملامح معينه في طبيعه المفتي وفي طبيعه الفتوى التي تطرح وفي طبيعه الجمهور الذي يعني يطلب ماشي مع طبيعه القناه. يعني طبعا فكانها اسواق. يعني طبعا صوره مش جميله اللي انا بطرحها بس هو ده الواقع. يعني ان احنا اذا سوق وانه ما فيش حد بيشجع الناس على انها تتصرف وتغلط حتى يعني لا بأس من بعض الذنوب. يعني كان فكرة لا بأس من بعض الذنوب وأن الله غفور رحيم وتواب ما كأنها غيبة. عندنا الإله المعاهد ما عندناش الإله الرحيم. كأن العولمة عملت تأثير على على على هذا اللي فيه يعني إيه إله قاسي ومعاقب وإنه عليك أن تتجنب الخطأ. يعني مش الخطأ يعني يمكن أن يؤخذ باعتباره هو الطريق إلى الصواب اللي هي في المجتمعات الصحيحة. المجتمعات الصحيحة يعني هو ده اللي خلى حضرتك تختار التايمينج بتاع نشر كتاب عن ابن عربي وفكرة الإيمان اللي أعلى من الإيمان الإحسان أو فكرة أنه العبادة القايمة على الحب وعلى طبعا يعني ده البديل اللي بيقدمه مش على الخوف. ده البديل اللي بيقدمه التصوف بشكل عام. التصوف ما هوش يعني ليس ظاهرة مرتبطة فقط بالإسلام إنما توجد في جميع الرؤى الدينية للعالم سواء المسيحية أو اليهودية أو البوذية أو الأديان الوثنية أيضا في هذا النوع من البوذية. يعني استعادة البعد الروحي للدين اللي بيحرر الإنسان من فكرة إن العالم كله إما حلال وإما حرام. يعني خلق المنطقة الرمادية اللي هي المباح يعني المنطقة الرأسية وخلق المنطقة الرمادية بين المقدس والإنسان بأنه الإنسان في أبعاد مقدسة والمقدس ممكن يتخذ ملامح إنسانية لأنه العلاقة بين الصوفي وبين المقدس علاقة حب والحب لا يمكن أنه يبقى على شيء مجرد يعني أو على مفهوم ذهني عقلي. وفكرة الحب ومفهوم الحب والفراق والهجر والفصل وكل مفردات الحب أي ما في التجربة الصوفية. طب اختيار حضرتك تحديدا لابن عربي اللي هو برضو صوفي ومتمرد على المؤسسة الدينية الرسمية. التصوف كله تمرد على المؤسسة الدينية مش ابن عربي لوحده. بالظبط يعني وعامل متصوفة من يعني من هجوم الفقهاء ومن التكفير يعني الحلاج مثلا نموذج. هل ده له اختيار بمسار حضرتك نفسك؟ لا لانه عارفه ان الدكتوراه انه اقدم يعني طبعا يعني انا اهتمامي بالتصوف اقدم في سياق مشروعي الفكري اللي هو محاوله بلوره نظريه في التفسير ونظريه في التاويل اللي انا بداته بدراسه المعتزله وبعدين دراسه ابن عربي. العودة لابن عربي والعودة المعتزلة دائما أنا بعمل عودة يعني نوع من إعادة القراءة لهذا بعمل إعادة القراءة المعتزلة إعادة القراءة لابن عربي إعادة القراءة حتى ابن رشد. في إعادة القراءة تكتشف كمان إيه يعني ما هي الرسالة التي يمكن أن يقولها لنا التصوف في تطورات الحاجة وده يفسر لماذا التصوف قائم في كل هذا الحراك الديني السياسي الفقهي يكاد يكون التصوف قائم. ليه؟ لأنه التصوف بيطرح يعني إيه يعني بيطرح إجابات ليست يقينية ونهائية وبيطرح حقيقة أو تصورات الحقيقة وليس تصور روحة الحقيقة. يعني ده مفهوم مهم جدا في التصوف. في تصورات الحقيقة والتصوف هنا ويتجاوب مع فكر الإسلام الكلاسيكي. الفكر الإسلام الكلاسيكي قائم على فكرة أن هناك إيمان، إيمان واحد، لكن هذا الإيمان فيه تصورات مختلفة للعقائد عن ده التعبدية الموجودة في فكر الإسلام. التصور بيسوغ هذا صيغة روحية هائلة جدا جدا، وأنه إحنا كلنا بنؤمن بالتعدد، لكن لما يجي على الحقيقة الإيمانية مش عايزين نرى أنها ممكن تتعدد في التصورات، يعني مش تتعدد في ذاتها، تتعدد في التصورات، يعني تصورها المجموعات المؤمنة المختلفة. في الكتاب حضرتك بتاع نقد الخطاب الديني كنت بتتكلم على الخطاب القديم والخطاب الأجدد. نعم. بتتكلم بتقول بتلاقي إنه تقريبا ما فيش فرق بينهم، هو فرق في الدرجة أكتر منه في ال... لا، أنت قصدك المعتدلون والمتطرفون في الخطاب بتاع دول والتعدل. مش القديم والأجدد إنما الاعتدال والتطرف. تقريبا الخطاب بتاعهم أنا بقول نفس الميكانيزمات، يعني من حيث إنه خطاب، يعني انه مبني على اسس فكريه واحده اللي انا عددتها في خمس اسس فكريه واحده، لكن الخلاف هو خلاف بعد كده في الكونكلوجن، النتيجه اللي بناتي بين هذا الفكر. انه الخطاب المعتدل بيقف عند هذا، الخطاب المعتدل مثلا قد لا يصل الى حد تكفير المجتمع، لكن في ادانات طول الوقت للمجتمع، في ادانات طول الوقت إن المجتمع لا يسير على الطريق المستقيم. الشباب، لأنه الشباب هو اللي بيعاني مشكلة الواقع، الشباب هو اللي محروق بغياب الفرص، بانسداد أفق المستقبل، فبياخد هذا الخطاب وبيجره إلى نتائجه الطبيعية، إن المجتمع يعني يجب أن يتغير، وإنه إذا لم يتغير سلميا يبقى لابد أن يتغير بالقوة إلى آخره. عشان كده قلت ان الفرق بين الخطابين يعني مش السلوك، انا ما بحكمش على السلوك، بحكم على الخطاب. ان الفرق بين الخطابين هو فرق كمي وليس كيفي. كمان حضرتك بتطالب بفترة أخنية كمان أكثر، إنه اعتبار القرآن أو التعامل مع تناوله على إنه خطاب مش نص. نعم. وده اكيد بيغضب منك الكثيرين، يعني ما اعرفش انا غضبتهم لما قلت نص. يعني انا في كتاب الاول مفهوم النص كنت بنطلق من ان القران نص ولا يجب ان يحلل تحليل نص وغضبوا، يعني وقالوا عين مش صحيح القران نص، من القدماء ما قالوش كده. انما يعني تطور الفكره والنظر للقران بمن مجموعه من الخطابات جمعت ووضعت بين دفتي الكتاب الى اخره ممكن جدا يغضبهم، لان اي فكر مش منطلق من المسلمات المستقره واللي اصبحت كانها حقائق دينيه، هي مسلمات انسانيه، يعني كل هذه التعريفات تعريفات انسانيه، لكن لانها استقرت وتعاد وتكرر فاتخذت شكل مقدس. وانا بعتقد ان احنا لا، يعني لا يجب ان نقدس يعني تصورات البشر. فمن هنا بيبقى يعني كأنك بتمس شيء بيتصور البعض انه مقدس، لانه عزيز قوي بيتصور البعض انه مقدس، يعني زي ما الواحد ينقد ابوه مثلا، يعني عيب قوي ان الواحد ينقد ابوه، لا مش عيب الواحد ينقد ابوه، يعني بل انه مش هيتطور الا اذا نقد ابوه، يعني مش هنوصل لنظريه فرويد في قتل الاب، بس يعني اذا الابن طلع زي الاب بيطلع أضعف منه، صحيح وعقليا طبعا. بس فكرة إنه تعتبره ديسكورس ده بيخليه مرتبط أكتر بالكونتكست اللي نزل فيه. ما هو حتى يعني كنص مرتبط بالكونتكست، يعني ما إنكار ارتباط القرآن في انبثاقه الأول بالسياق الذي انبثق منه إنكار غريب ومزعج، لانه كل المفسرين الكلاسيكيين انطلقوا من هذه المساله، وكل الفقهاء انطلقوا من هذه المساله. يعني الفقيه اللي بيتكلم عن الناسخ والمنسوخ وبيحدد المنسوخ بانه الاقدم، لان الناسخ لابد ان ياتي بعد المنسوخ زمنيا، هو مش محطوط بالترتيب لكن بيبحث عن الترتيب من اجل تحديد الناسخ والمنسوخ، من اجل تحديد العام والخاص. فالفقيه الكلاسيكي المفسر الكلاسيكي كان واعي جدا جدا جدا بهذا السياق، صحيح واعي به وعي جزئي، صحيح. أسباب النزول المكي والمدني إلى آخره. لكن هذه النظرة إلى الظاهرة وصفات الظاهرة التاريخية مش شيء جديد، مش هو شيء غايب عن الوعي اللي انقطعت علاقته بالتراث. ده مؤسف، مؤسف أن أقول أن كثير من أوجه الخطاب الديني انقطع بالتراث الحي، لأنه اللي حصل إيه؟ إنه التراث الحي تحول إلى شروح، والشروح تحولت إلى تلخيصات، وبعدين شروح على التلخيصات، وبعدين تلخيص للشروح على التلخيصات، وأصبحت المعرفة كأنها معرفة محطوطة في كبسولات. المفروض الرجوع إلى هذا التراث الحي، مش الكبسولات المتأخرة دي. طب فكرة تناول القرآن كخطاب مش كنص بالنسبة للتفسير والتأويل، بالنسبة للتفسير والتأويل يعني إيه؟ يعني إذا إذا إذا إذا إذا خدنا القرآن كخطاب أو خطابات، نقدر نحدد يعني كل فقرة أو كل مجموعة من الآيات أو كل سورة قصيرة باعتبارها خطاب. وفي مؤشرات نحن نحدد الخطاب، يعني من المتكلم؟ المتكلم هنا على مستوى الخطاب، لأن طبعا القرآن كله من عند الله عشان محدش يزايد يعني. إنما المتكلم هنا على على على مستوى بنية السردية يعني. إن من المتكلم؟ من المخاطبين؟ إيه نمط الخطاب؟ إيه المتلقي الضمني؟ يعني في متلقي، يعني مثلا هديك مثال، يعني مثلا لما القرآن بيرد على اليهود انهم يعني وقولهم في مريم بهتانا واثما عظيما، القران بيجادل اليهود حول المسيحيه، حول مريم، وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. القراءه النصيه هتقف عند وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم باعتبارها قضيه لاهوتيه. بينما التحليل الخطاب يتساءل ليه اليهود بيقولوا لمحمد انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم؟ يعني ما قيمة هذا الخبر؟ هل هو الإخبار أم هو التهديد لمحمد؟ يعني إيه؟ فإذا وصلنا إلى أنه القصد هنا يعني المضمر، مش مضمر، لأنه إنا قتل المسيح عيسى ابن مريم بمعناها خلي بالك على حالك، يعني إحنا قادرين. ولما القرآن يرد وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، كأنه بيطمن محمد عليه السلام، يعني وما ما عملوش ده بناء على قوتهم الخاصة. تحليل الخطاب بيدينا ابعاد اعمق جدا من القراءه النصيه السطحيه. امثله كثيره جدا جدا جدا بتطرح هذا. مثلا في مساله الزواج من الكتابيه واهل الكتاب، خلي بالك القران بيفتتحها ازاي؟ اليوم احل لكم الطيبات فطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم، ويدخل بعد كده الزواج. أهم ظاهرتين في الحياة الاجتماعية المشاركة في الطعام والزواج، أهم حاجتين في الحياة الاجتماعية. يجي بعد كده القرآن في آيات ثانية يقول يعني ولا تنكحوا المشركات حتى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يوم يجي المفسر يقول دي نسخة الأولانية باعتبار ان اهل الكتاب مشركين بهذه النسخه الاخرى. بينما ما ياخدش بقى باله ان اليوم احل لكم الطيبات، ده اعلان يعني، واعلان يعني ممتلئ بالبشرى. وبالتالي ده كمان يقدر يخلينا نعيد النظر حتى في مساله النسخ والمنسوخ، يعني اذا خدنا الخطاب بشكل عام. يعني دي شواهد على انه اذا بتاخد النص بتفضلي محبوس، اذا بتاخد القران كنص بنفضل محبوسين في الاطار التفسيري اللي الكلاسيكي، لانه اطار التفسير الكلاسيكي قام كله على مفهوم ان القران نص. وانا احد دعاه ان القران نص ودفعت الثمن من اجل هذا. فكوني انا بطور ده معناها حتى ان انا مش بنقض بس ابائي وبنقض نفسي. يعني يعني حضرتك بتستشهد كثير بشغل مستشرقين، أركون ونيكلسون. أركون مش مستشرق، أركون جزائري مسلم. يعني وبستشهد لحظة واحدة، بستشهد عبد القاهر الجرجاني، بستشهد بابن رشد، بستشهد بالمعتزلة. لكن مش انه حضرتك اقرب في طريقه الشغل والتعامل مع لمدرسه المستشرقين اكثر من السكولرز العربي اطلاقا. يعني انا بدي لحد يقول ان انا راجل بادئ من هذا التراث. يعني بداياتي في نظريه المجاز في اللغه عند المعدات لها، التهويل عند محي الدين ابن عربي، ان انا بحاول استفيد من الدراسات الحديثه. انا هنا زي عبد القاهر بالظبط. عبد القاهر ما كانش ممكن يبقى عبد القاهر من غير ما يبقى ارسطو مثلا. يعني كمان ده كمان يعني تقليد لانفتاح على ثقافه العالم المعاصر. يعني لو عبد القاهر عايش النهارده كان من المؤكد هيتعرف على ياكوبسون، وهيتعرف على شغل السيميوتيكيين، وعلى شغل التأويليين، وعلى شغل جادامر، وعلى كل هذا الشغل. يعني انك تحبس نفسك في التراث باعتبار ان ثقافتك ثقافه، يعني ده كمان الثقافه المغلقه تموت. ما فيش ثقافه مغلقه. تخيلي ان العرب اللي هم حملوا الاسلام الى العالم ما احتكوش بالثقافات الاخرى، كان هيبقى شكل الاسلام ايه؟ تصوري انهم ما جوش مصر وما راحوش العراق وما راحوش سوريا وما انفتحوش على العالم الهلينستي، الثقافه الهلينستيه، وما انفتحوش على التراث السورياني وعلى التراث اليوناني وعلى التراث الهندي وعلى التراث الايراني القديم. اللي احنا بنسميه الحضاره الاسلاميه هو ابن هذا، يعني نتيجه هذا التناقض. اذا احنا الحقيقه مكسوفين ان احنا ناخد ده معاه ونخاف من كلمه المستشرقين. يعني كلمه المستشرقين بيقولوها عشان يخوفوا منهج المستشرقين. يعني والمفروض ان احنا ما عدناش نخاف من الكلام ده، لان المستشرقين بني ادمين يعني، وننقدهم زي ما بننقد. وانا منخرط في نقاش مع المستشرقين الجدد، ونقاش احيانا يصل الى حد يعني الصدام الفكري. يعني لكن الثقافة بتزداد حيوية كلما تفاعلت مع ثقافات العالم حولها، وإلا ما تبقاش ثقافة. طب بالنسبة للحين نتكلم عن الثقافة، يعني موضوع الندوة المفروض النهاردة هيبقى الفن والتابوز وخطاب التحريم. وخطاب التحريم. ف يعني في إيه المحرم في الفن وفي الإبداع؟ لا احنا ممكن ندخل المحاضرة، فمش عايزين نحرق المحاضرة. لا ما احنا اسبوعي، فاحنا طالعين اسبوعي. لا يعني قصدي انه في شيء اسمه خطاب التحريم. يعني وخطاب التحريم ده مش بس مرتبط بالفن، احنا احنا احنا بنعيش خطابات تحريم سياسية واجتماعية مش بس دينية. يعني عندنا خطابات التحريم السياسية، عندنا الفتاوى مثلا اللي طلعت تقول ان المظاهرات حرام مثلا. يعني واخد بالك؟ وان لا يجوز المظاهرات، ولا يجوز الاعتراض على الحاكم، ولا يجوز ما اعرفش ايه. دي فتوى سياسيه ولا فتوى دينيه؟ والتحريم ده تحريم سياسي ولا تحريم ديني؟ عندنا تحريم يعني ان الست والراجل يقعدوا مع بعض في مكتب في الديوان، وان لازم يعملوا ضاعف كبير وكلام لا مؤاخذه الكلام الفارغ ده. ده تحريم ايه؟ اجتماعي؟ ديني؟ كويس؟ فاحنا عندنا في اصبح في شيوع متزايد لخطابات التحريم، انه حرام حرام. يعني اصبحت كلمه حرام، كان زمان في وانا يعني في سن كده شاب كده، كانت كلمه حرام ديت لها معنى اجتماعي، يعني حرام اجتماعي. ما ترميش الخبز على الارض، ما تدوسش على الخبز، حرام حرام بالمعنى الاجتماعي معنى. لكن كلمه حرام اصبحت طول الوقت بالمعنى الديني. فعندنا خطابات التحريم سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاجتماعي بتقف ضد الفن. كويس؟ انه في قضايا بترفع ضد الافلام السينمائيه، قضايا بترفع ضد اغاني النحت حرام، قضايا بترفع ضد لوحات التماثيل حرام، النحت حرام، واخد بالك؟ مثل هذه الفتاوي ايه ايه ايه المشكله؟ ايه الفن يعني ايه الخطر اللي بيمثله الفن؟ الخطر اللي بيمثله الفن ان في تقديري يعني ان الفن بيمثل اقصى مجالات ممارسه الانسان للحريه. على مستوى اللغه بتتحرر من اللغه الوضعيه الى لغه ارقى بكثير جدا من اللغه الوضعيه، ان اللغه في الفن في الادب مش لغه اتصال وانما لغه اشعاع. وانه حتى بتنكسر فيها القواعد النحوية والقواعد الدلالية، ونخش في المجاز ونخش في التصوير ونخش في التمثيل إلى آخره. وده اللي بيحمل اللغة بدلالات ومعاني لا تحتملها اللغة الوضعية. الرسم هو إعادة تنظيم لإدراكنا للعالم باعتباره ألوان، إعادة تنظيم وإعادة بناء لها. هذه إعادة البناء هي إعادة بناء العالم. الموسيقى هي إعادة تنظيم الأصوات اللي بنسمعها، إعادة تنظيم لها يشع معاني ويشع دلالات ويدخلك في تجربة. كويس. المسرح أبو الفنون. طب ليه دلوقتي اتجاه أكتر ناحية التحليل؟ لانه يعني اللي انا قلته في الاول ان في اتجاه اكتر للتحريم. يعني احنا مجتمعات بتعاني من اختراق التزايد في الحريه، بيتزايد الاختراق في الحريه، الحريه السياسيه والحريه الاجتماعيه مع الحريه الاقتصاديه. والحريه الفكريه والحريه الاكاديميه، كل دي حريات بتختلف ويزداد الاختناق عليها. في هذا الاطار لازم يتم خنق الفن ايضا، يعني لانه لا سلطه سياسيه محتاجة أن الشعب يبقى متحرر، ولا السلطات الاجتماعية محتاجة أن الناس تتحرر، ولا الأب محتاج أولاده يتحرروا، ولا الزوج محتاج مراته تبقى حرة. وده بالك الاستبداد يعني بينزل من القمة إلى القاع بطريقة مخيفة في المجتمعات. الاستبداد يكره الفن، لأن الفن بيدي الإنسان أقصى إمكانيات التعبير. بس في كمان اتجاه انه بدل التحريم شويه بياخدوا النموذج الايراني في الثقافه الايرانيه، انه مثلا مش نحرم خالص لكن نستفيد من عوده المحجبات مثلا، وانه يقولوا احنا بنمثل التمثيل مش حرام بس حسب بنقول ايه، ونستخدم الممثلين او الفنانين دول ك جايد. يعني في طبعا يعني ايه يعني المعايير الفنيه معايير فنيه، يعني اذا الفن موعظه ما يبقاش الوعظ ليس فنا، حتى لو توسل بقنوات الفن. زي الاعلام في التلفزيون مش فن، لكن ممكن يستخدم ادوات فنيه لترويج السلعه. كويس. لكن بيظل فن الاعلام. يعني مش الفن بالمعنى اللي بيرقى بالتجربه الانسانيه، ده فن اعلام. فممكن جدا الفن يستخدم ايضا لهذا التوظيف. يعني الفيلم اللي عمله الهولندي اللي هو فتنه، هل هو فن ولا دعايه؟ يعني شكل من اشكال استخدام الصوره لتاكيد فكره. الفن مش فكره، الفن تجربه. يعني الفن اللي بيركز على الفكره هو فن يعني مجرد وخاوي من عناصر التجربه ومن الى اخره. فممكن جدا تستخدم ادوات الفن لاغراض وعطيه، لأغراض إنشائية. الإنشاد الديني مثلا في شكله الراقي ما هوش وعظي. الإنشاد الديني استغراق في التجربة الروحية في علاقة الإنسان بالنبي أو بالولي أو إلى آخره. يعني لكن الفن يمكن أن يستخدم للدعاية. بس حتى في استخدام المصطلحات، يعني مثلا نشيد، احنا بنقول غنى صوفي، بنقول حاجات كده، كلمة استخدام النشيد وكلمة الداعية دي كلها حاجات جاية أكتر من المنطقة بتاعت إيران باكستان. لا يعني ما اعرفش، يعني ما اقدرش الحقيقه لا اوافق معاك ولا اعارض معاك انها جايه من باكستان ولا جايه من ايران. واخد بالك انها يعني حين لا يستطيع قوه معينه انها ترضي على شيء بتحاول تستفيد منه. يعني زي ما بيستفيدوا من التلفزيون، زي ما بيستفيدوا من القنوات الاعلاميه. يعني ما هو كان الاول كان في تحريم القنوات الاعلاميه مثلا، يعني دلوقتي يعني ممكن تستخدم القنوات الاعلاميه في هذا. يعني الفن يعني احيانا ممكن يبقى اداه زي التلفزيون، زي الميكروفون، زي الموبايل. يعني الموبايل واخده بالك بيستخدم اس ام اس مسجز دينيه بتبعت في لحظه واحده لالاف المشاركين. استخدام التقنيات الحديثه امر معروف. يعني ايه لكن ده مش معناها الحداثه. يعني مش معنى استخدام التقنيات الحديثه انك دخلت الحداثه. يعني وهنا نزار قباني يعني لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية. لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية. يعني يعني مش علامه، يعني مش علامه على الحداثه والتحضر ان الانسان يبقى لابس ايه، وانه ماسك موبايل، وانه بيركب احدث السيارات، وبيقعد ياكل في افخم المطاعم. يعني ده شكل الحداثه وليس الحداثه. الحداثه نمط في التفكير ورؤيه العالم. لكن فممكن جدا جدا انه يستخدم الفن في الدعايه، ويمكن انه يستخدم الفن في الدعايه لاقصى انواع الانظمه السياسيه. يعني هتلر استخدم الفن بشكل مزعج، يعني واستخدم الفنانين بشكل مزعج. متشكره جدا، اهلا بيك. تسمح لي لو النهارده في الندوه في اجزاء ممكن اسجل اجزاء او